عفوا يعني كانت والأصنام التي قدمت وكسرت متى؟ طبعا في السنة الثامنة تمام؟ وعام الفتح. فبعد السادسة على قول الجمهور أنه في ظهر من السادسة إلى الثامنة كان أيضا البيت به الأصنام وغيرها. إضافة إلى ذلك حتى بعد الفتح وبعد أن طهرت الكعبة من الأصنام وكسرت الأصنام ما زالت يعني كفار قريش وغيرهم المشركون ما زالوا يحجون هذا البيت. ما زال لأن الحج معلوم عند العرب من قبل الهجرة أو من قبل الإسلام يحجونه. أن الحج معلوم عند الأمة وعند يعني منذ عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكانت العرب تحج وكانوا أكثرهم قبل الفتح وحتى بعد الفتح أيضا كثير منهم ما كانوا دخلوا الإسلام فكانوا يحجون وهم مشركون كثير منهم مشركون. ولم يكن بقدرة الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ منعهم قبل يعني قبل هذا الفترة التي حج فيها عليه الصلاة والسلام. فقالوا امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود المشركين الذين كانوا يحجون في البيت وكان كثير أو بعضهم خاصة النساء أيضا يحجون في البيت قرعة على طريقة منهج قرعة. فهذا من المنكر الذي لا ينبغي السكوت عنه. ولم يستطع المسلمون قبل السنة العاشرة أو قبل يعني كثرة دخول الناس في الإسلام أن يمنعوهم فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. ولهذا تأخر أو تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج حجه هو عن السنة السابعة بعد السادسة أو عن السنة التاسعة كونه أخره للسنة العاشرة كما هو ثابت وصحيح ولم يحج للسنة العاشرة ليس فيه دليل على جواز التأخير لمن استطاع إليه سبيلا بل هو فيه دلالته فيه لمن له عذر. لمن له إيش؟ عذر المعذور الذي لا يستطيع عنده المال والزاد والراحة لكن معذور معذور لمرض ألم فيه لعدو يخشى منه لقطع طريق هذا معذور. إذن فالعذر قد قامت دليله يعني له أنه ليس لا يجب عليه القيام بالحج مع وجود العذر ولو كان مستطيعا. وسيأتي تفصيل مسألة الفورية وال يعني أنه موسع في الحمد كله. نعم اقرأ يا شيخ حبيبي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن فقال حج عن أبيك واعتمر رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم هذا الحديث أيضا ذكره الشيخ في باب وجود الحج والعمرة وذكر حديث أبي رزين أو أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن يعني الركوب على الراحلة سفر. فقال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر. هذا هنا الشاهد الحديث دلالة حديث هذا الصحابي جاءك رسول الله يقول أبي أدركته فريضة الحج لاحظ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة معناه أن الصحابي هذا يعرف أن الحج والعمرة واجبة ولكن أباه شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة يعني لا يستطيع السؤال ولا الضعن يعني ركوب الراحلة فقال حج عن أبيك واعتمر. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحج عن أبيه الذي أدركه الحج وهو قادر بماله ولكنه لا يستطيع أن يحج بنفسه. أمره أن يحج عن أبيه وأن يعتمر. وهذا فيه دليل لمن قال بوجوب العمرة لأنه عليه الصلاة والسلام أمره بأن يحج والحج واجب بالاتفاق عند على المستطيع وأن يعتمر. قال حج عن أبيك واعتمر رواه الخمسة وصححه الترمذي يعني أصحاب السنة خمسة أصحاب السنة الأربعة أو أربعة النسائي أبو داود والنسائي ابن ماجه ومن معهم الترمذي والإمام أحمد أبو السنن وصاحب المسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي الحديث دليل على جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن المشي هذا دلالة أخرى حكم آخر يعني من أدركه الحج وهو مستطيع بماله ولكنه عاجز عن ركوب الراحلة وهو شيخ قال شيخ يعني رجل كبير في السن لا يستطيع أن يركب الراحلة ولا يستطيع سفر الراحلة في زمانه والسيارة والطيارة والباخرة في زماننا والشيء والمشي والسير يعني ما يستطيع زمن ثم الزمن يعني المريض المرض مزمنا أو الشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع أن يركب على الركاب أو على الراحلة. فهذه القصة فيها دلالة على أن من وجد المال ولم يستطع بنفسه أن يحج يجب عليه الحج، وأن على الولد أن يحج عن أبيه، بدلالة على أن الولد يحج عن أبيه. قال يدل على جواز، هنا قال جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن المشي، جواز يعني مشروعيته، لكن على سبيل الوجوب أو لا ورد هناك الصوم أنه من مات عليه صوم صام عنه وليه، وبعض أهل العلم قاس الحج على صوم وقال أيضا يجب عليه أن يحج. وسيأتي أيضا في باب وجوب الحج على المعذور. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر هذا الحديث للاستدلال به على وجوب الحج والعمرة، لأنه قال له حج عن أبيك واعتمر. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه، يعني أجود حديث من حيث سنده وقوته وصحته هو هذا الحديث، حديث أبي وزير أو أبي هزيل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. الحج ما فيه إشكال بوجوبه، لكن أمره بأن يحج وأمره بأن يعتمر، إذن فأمره بالاثنين فدل على وجوب العمرة. فجمهور الذين أو بعض الذين يقولون لا تجب العمرة يقولون هذا ليس فيه دلالة على وجوب العمرة، كونه ذكرها مع واجب هذا دلالة اقتران، ودلالة الاقتران ليست بالقوية. يقول قد جزمت وجوب العمرة جماعة من أهل الحديث وهو المشهور عن الشافعي وأحمد، عن الإمام الشافعي وأحمد، وبه قال عن إسحاق عن ابن راهوية والثوري أبو سفيان الثوري والمزني صاحب أبي حنيفة، وذكر الشيخ الشوكاني الناصر من أهل البيت. قال والمشهور عن المالكية أن العمرة ليست واجبة وهو قول الحنفية، يعني بعض أهل العلم يقول العمرة ليست واجبة وجوب الحج ولكنها مندوبة مستحبة، قالوا ليست واجبة، وذكر بعض يعني أهل العلم معه ولا خلاف في المشروعية. طيب ما الدليل على أنها ليست واجبة؟ أنا حديث أبي رزين واضح يقول حج عن أبيك واعتمر، وكان زمنا كان لا يستطيع ركوب الراحلة فأمر ابنه أن يحج عنه ويعتمر. وعموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يدخل فيه، يعني حج بيت، هذا في الحج، لكن هنا حديث أبي رزين فيه ذكر العمرة وخلافه في العمرة. قال استدل القائلون بعدم الوجوب بما أخرجه الترمذي وصححه والإمام أحمد والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد، أخرجوا حديث عن جابر أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. هذا الحديث لو صح فهو صريح بعدم الوجوب، لكن فيه نظر في سنده وفي صحته نظر. يقول وفي رواية أولى لك، وأجيب عن الحديث بأن في إسناده الحجاج بن أرقاء وهو ضعيف، وتصحيح الترمذي له الترمذي صححة، قال تصحيح الترمذي له فيه نظر. ثم ذكر الشيخ حديث تدل على معنى هذا الحديث شيخ شوكاني، وقال وبهذا تعرف أن الحديث من قسم الحسن وهو محتج بالحسن يعني النبي عند الجمهور، ويؤيدهما عند الطبراني عن أبي أمامة مرفوعة من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة، فجعل العمرة مثل التطوع في الصلاة أو فجعل التطوع في الصلاة مثل العمرة، فكأنها يعني جعلها ليست بواجبة. هذا دليل القائلين بعدم الوجود، هو حديث جابر الذي فيه في صحته نظر، فيه راون فيه ضعف، وبعض يعني أخذوا بهذا الحديث القائلون بالوجوب لهم أدلة، منها حديث أبي رزين هذا، ومنها أيضا ما أخرجه الدارقطني من حديث زيد بن ثابت بلفظ الحج والعمرة فريضتان، الحج والعمرة فريضتان، والفريضة يعني الواجبة، فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت، يعني سواء بدأت بالحج أو بدأت بالعمرة فكلاهما أمر مطلوب على سبيل الفضل. يقول أجيب بأن في إسناد إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، أيضا هذا الحديث في إسناد راون ضعيف، وفيه أحاديث أخرى. وفي الباب عن عمر في سؤال جبريل حديث جبريل المعروف أنه أتى يعني كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل جديد بياض التواضع يعني الوقت المعروف ثم قال فيه برواية من رواياتي وأنت حجة وتعتمر في رواية عن عمر في حديث عمر وأنت حجة وتعتمر أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغيرهم. فهذا فيه دلالة على أن من أركان الإسلام ما أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وأن تحج حج بيت الله. الحديث الذي ليس صحيح فيه الحج لكن فيه إحدى رواياته التي رواها ابن خزيمة وابن حبان وأن تحج وتعتمر ففيه هذه الزيادة. فإذا كانت هذه الزيادة ثابتة كما رواها ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغيرهم فالعمرة كالحج لأنها ذكرت مع أركان الإسلام مع أركان الإسلام الواجب. قال وعن عائشة عند أحمد بن ماجه قال قالت يا رسول الله على النساء جهاد؟ تسأل عائشة هل على النساء جهاد؟ الجهاد الذي يعرفه الناس قتاله في الميدان. قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. هذا الحديث يعني فيه على أنه عليهن الجهاد معلوم أنه فرض كفاية على القادمين. فسألت عائشة على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد. إذن معناه أنه مفروض عليهن كمرضية الجهاد عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فذكر الحج الواجب بالاتفاق وذكر معه العمرة. الشيخ الشوكاني يرجح يقول أن العمرة ليست واجبة لأن الحق عدم وجوب العمرة لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل. والظاهر أن الدليل ظاهر. والشيخ يقول لا ينتقل عن البراءة الأصلية بمعنى أنه لا تثبت وجوب عبادة إلا بدليل ما لم يقم دليل فالأصل براءة يعني براءة يعني عدم تكليف بعبادته. نقول نعم يقول الذين قالوا بوجوب العمرة نعم هذا هي قاعدة معروفة الأصل البراءة وأنه لا تكليف إلا بدليل ولكن الدليل موجود الدليل على وجوب العمرة موجود. نقول لا دليل نحن نقول الدليل حديث أبي رزين واضح قال حج عن أبيك واعتمر رواه الخمسة وصححه الترمذي. والحديث الأخرى التي فيها التصريح بوجوب العمرة مع الحج. يقول الشيخ وقد استدل على الوجوب بحديث عمر الآتي قريبا. حديث عمر فيه الذي سيذكره بعد قليل. نعم ذكر ما فيه وعرفنا أن نعم وذكر ما ورد فيه وأنه كذا لكنه صحيح. قال فيه جزمه ابن أرطاه وفيه نظم لكن له ما يدل عليه. على كل قال وقد استدل على الوجوب بحديث عمر الآتي قريبا سيأتينا حديث عمر هذا هو. قال بينما نحن منه حديث جبريل فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. وذكر في الحديث وأنه قال هذا جبريل نعم قبله نعم وتحج البيت وتعتمر هذا سقناه قبل قليل. وقال هذا رواه من؟ رواه الدارقطني. وقال هذا إسناد ثابت صحيح ورواه أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيح. نعم ففيه حديث بهذه الزيادة حديث جبريل معروف وصحيح واجب الصحيحين لكن هذه الزيادة التي فيها وأن تحج وتعتمر وردت في روايات أيضا صحيحة. نعم إفراش. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وبرسوله. قال ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور. متفق عليه. نعم حديث عمر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. وذكر باقي الحديث وأنه قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الدارقطني وقال هذا إسناد ثابت صحيح. ورواه أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه الجماعة إلا أبا داود. نعم، هذه الأحاديث التي ساقها سمعناها الآن ذكرها الشيخ لبيان حكم الحج والعمرة من حيث الوجوب، وفيها في الحديث الأخير بيان فضل العمرة وفضل الحج، أن الباب قال في وجوب الحج والعمرة وبيان فضلهما أو ترادفهما. حديث أبي هريرة يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وبرسوله، ثم ماذا؟ قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. متفق عليه. قبله حديث عائشة، تقول عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ الحديث الذي ذكر في الشرع. قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجه وإسناده صحيح. لأن كونه يذكر الحج والعمرة وأنهما جهاد، نوع من الجهاد على النساء، فالجهاد واجب على الرجال، الجهاد واجب على الرجال، والنساء جهادهن الحج والعمرة. ذكر العمرة، ذكر العمرة مع الحج، والحج واجب والعمرة كذلك. هذا تدل به القائلون بالوجوب. وفي حديث عائشة دلالة على أن الجهاد لا يجب على النساء، على أن الجهاد لا يجب على النساء، لأن عائشة لما سألت هل على النساء جهاد لم يقل لها عليهن ذلك الجهاد النوع الجهاد المعروف، إنما قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه وهو الحج والعمرة. ففيه دلالة على أنه لا، يعني لا يجب عليهن الجهاد. فيأتينا تفصيل ذلك في كتاب الجهاد إن شاء الله. أما حديث أبي هريرة ففيه تفصيل وبيان لأفضل الأعمال، وفيه دلالة على ما يتعلق بالحج والعمرة. يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله وبرسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. ثم حج مبرور. متفق عليه. يقول: وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة. هذا الحديث فيه دلالة على، يعني على مدى عظم ثواب الحج، لأن الصدقة سلم رتب، يعني في هذا الحديث رتب أفضل الأعمال على حسب هذا السؤال: أي الأعمال أفضل عند الله سبحانه وتعالى؟ قال: إيمان بالله ورسوله. فهو الإيمان صحيح، هو أساس العمل، يعني لا يصح عمل إلا بعد إيمان صحيح. إيمان بالله ورسوله، والإيمان يعني التصديق الجازم بأن الله هو الخالق الرازق المبدي المعيد مستحق العبادة وحده في أسمائه وصفاته. وإيمان بالله وبرسوله، تصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه المرسل من ربه وبما جاء به عن الله سبحانه وتعالى. فهذا الإيمان هو أساس الأعمال، لا يصلح عمل المسلم إلا بالإيمان، هذا الأصل. قال: قيل: ثم ماذا؟ سألته الإيمان بالله ورسوله، هذا الأول. ثم ماذا بعد الإيمان؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. إذا الجهاد في سبيل الله أفضل بعد، يعني أفضل الأعمال بعد الجهاد على حسب هذا الحديث. ثم قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. جاءك بترتيب الحج أنه بعد الإيمان والجهاد في سبيل الله، يأتيك بالرتبة الثالثة من حيث الأفضلية للأعمال الحج المبرور. حج مبرور، والحديث متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد. هذا الحديث فيه بيان فضل الحج، وأنه في الرتبة بعد الجهاد في سبيل الله، ولم يتركه إلا الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله من حيث أفضليته في الأعمال. لكن ورد هناك أحاديث أخرى فيها الترتيب ببعض الأعمال الواجبات ومن حيث أفضليتها، ففي بعض الأحاديث فضل، يعني يذكر الصلاة، قال: أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. وفي بعض الأحاديث يفضل، يعني يرتب، يعني الإيمان، يعني جعله قبل الجهاد وقبل، يعني قبل الحج وغيره. هناك الشيخ رحمه الله تعالى يقول: الأفضلية أحاديث بالله، قال قوله إيمان بالله في دليل على أن الإيمان بالله برسوله أفضل من الجهاد، والجهاد أفضل من الحج والعمرة والحج المبرور، والحج المبرور أفضل من غيره. تختلف الأحاديث المشتملة على بيان فضائل الأعمال أو أفضل الأعمال من مفعولها، وتارة تفضل الجهاد الأفضل الجهاد الأفضل الجهاد، وتارة الإيمان، وتارة الصلاة وغير ذلك. كيف يجمع بينها؟ قال أولا هذا الحديث نأخذ منه أهمية الحج وأنه من أفضل الأعمال بلا خلاف، من أفضل الأعمال بلا خلاف، لكنه هل هو أفضلها على الإطلاق بعد الإيمان والجهاد أو أنه نسبي بالنسبة لمن للسائل؟ الأحاديث التي وردت بعضها يقول الصلاة على وقتها هو أفضل الأعمال، وبعضها يقول يقدم الإيمان، وبعضها يقدم الحج على الصلاة أو لم يذكرها في التكليف. قال أهل العلم إن ذكر أفضل الأعمال على هذا النحو المختلف في إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصود به، هناك مقصود شرعي واضح حكمة واضحة، وهو أنه يذكر لكل سائل ما يناسبه، ما يناسب حاله، ما يناسب حاله، وهو بالنسبة للقوي القادر على الجهاد الجهاد أفضل، ها؟ وبالنسبة لصاحب المال الذي عنده المال الصدقة أفضل، يعني يتصدق يعطي من ماله، وبالنسبة لمن مثلا ليس له لديه مال ولا قدرة على الجهاد ولا كذا، بعد الإيمان أفضل شيء الصلاة، الصلاة في أول وقتها. فقال إن اختلاف الأحاديث في بيان الأفضل إنما يختلف باختلاف أحوال الناس، وكل هذه التي ورد ترتيبها في أنها في الأفضلية كلها أعمال فاضلة وأجرها كبير عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني يختلف فضلها عن بعضها بعد الإيمان، بعد الإيمان يعني الإيمان هو الأساس، لكن الأعمال التي هي بعد الإيمان من صلاة وزكاة وصوم وحج يختلف مقدار فضلها بالنسبة، كلها ذات فضل وكلها مطلوبة لله سبحانه وتعالى وكلها طاعة لله وكلها من أعظم الواجبات والتي عليها الجزاء الكبير ومعلوم. الصوم الله سبحانه وتعالى أنزل عليه يعني جزاء عظيمة الكذا، والحج أيضا من أفضل الأعمال، لكن أفضليته عن الجهاد تختلف عن من شخص لآخر، وهذا يعني الذي لا يستطيع أن يجاهد الذي لا يستطيع أن يحج ولا يجاهد يتصدق، الذي لا ليس عنده مال أفضليته أن يكون في يعني يؤدي الصلاة في أول وقتها، وهكذا وهكذا. إذن فالكل فاضل وأفضلياتها يختلف من حال شخص إلى حاله، وعندئذ لاحظ لو نظرت نظرة دقيقة عميقة بهذا لا يقول أحد أمور هذا فيه من الاختلاف، لا، لو نظرت أن تجد كل مسلم يجد من الخير والفضل العظيم فيما يستطيع أن يؤديه، فيكون قد هذا الذي ليس عنده مال يتصدق به وعنده القدرة على الجهاد إذن أدى ما يقدر عليه فحصل على أفضل الأعمال، الذي لا يستطيع أن يجاهد ولا يتصدق حصل أفضل الأعمال في مواظبته على الصلاة في أول وقتها، هذا الذي لا يعني الكل من المسلمين يكون قد حصل أفضل الأعمال بالنسبة لما يناسبه، وكل هذه الأعمال من أفضل الأعمال بالنسبة للإفلال أو لكذا يختلف باختلاف الأحوال. هكذا قال بعض أهل العلم إنه يجمع بينها بهذا المعنى. نأخذ من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحج في الرتبة الثالثة في هذا الحديث بعد الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، قال حج مبرور. وأيضا حديث الشيخ هنا يعلق ابن تيمية المجد يقول وهو حج من قبل نفل الحج على نفل الصدقة، نفل الحج على نفل الصدقة، يعني هناك فيه بعض اختلاف بين أهل العلم، وهذه مسألة ينبغي لنا أن ننبه عليها نذكرها. نفل الحج يعني الحج التطوع، ونفل الصدقة يعني الصدقة الزائدة عن الزكاة، كلاهما تطوع وكلاهما فيه إنفاق مال. نعم الحج فيه إنفاق مال مع زيادة عمل هو يعني المناسك التي يؤديها، لأن الحج هو من بين سائر العبادات الذي يجمع بين العبادة القولية التكبير والتهليل والتلبية، وهو بين العبادة الفعلية الصلاة والمناسك التي هي الطواف والسعي وكذا والوقوف بعرفات، وبين العبادة المالية وهي الإنفاق، إنفاق يعني يقول هذا مشرع ويندب للحاج أن يتصدق في أثناء حجه بما بقدر ما يستطيع. فهذه العبادة التي تجمع بين العبادات كلها عبادة قولية وفعلية ومالية وبدنية، لكن الحج الفرض لا شك أنه كما قالوا صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء من الجنة. الحج المبرور، أولا نقف قليلا عند الحج المبرور. ما هو الحج المبرور أيها الحجاج أيها الإخوة الذين أتيتم من مختلف يعني أقطار الدنيا من أماكن بعيدة تريدون ثواب الله، ما هو الحج المبرور؟ قال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة، تضمن بإذن الله تعالى أن تكون قد سجلت من أهل الجنة بحجك الذي حجته، لا بد أن يكون مبرورا. فما هو الحج المبرور؟ فسره العلم وقالوا هو الحج المكتمل الذي أداه الإنسان على أكمل وجه شرعي، لم يخالط ولم يكن فيه تقصير في واجباته ولا في أركانه، ولم يكن فيه خدش في ارتكاب محظوراته، ولم يرتكب إثما في منهياته، لا جدل فلا فسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من التزم بأن يعني امتنع عن محظورات الحج وأدى واجباته وأركانه وعمله كما يعني شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتنع من المحظورات التي يجب على المسلم الامتناع منها سواء كان في حج أو عمرة أو في غيرها، يخرج من حجه بحج مبرور. وإذا خرج بهذا الحج المبرور خرج مضمون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى أن له الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يبقى عليك أن يعني تحقق الشرط، يبقى عليك أيها المسلم أن تحقق الشرط لأن يكون أن تضمن لك الجنة. ما إذا حججت فاحرص أن يكون حجك مبرورا، وإذا خرجت بحج مبرور فمنت بفضل الله ورحمته الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا يعني نؤكده ونقوله ونذكر به بأن المسلم ينبغي أن بقدر ما يستطيع أن يكون حجه تاما سالما من المفسدات والمبطلات، وأيضا بعيدا عن المكروهات، ولا شك أنه ينبغي أن يكون مبتعدا عن المحظورات والمحرمات، ليكون حجه على النحو الذي ضمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حج أن يكون له الجنة. بقي مسألة. قال الشيخ وهذا فيه دليل في قوله لما سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد في سبيل الله ثم الحج المبرور. ثم الحج المبرور قال فيه دليل الحج، ولم يقول الحج الواجب الفرض، قال الحج المبرور سواء كان فرضا أو نفلا. قال الشيخ استدل به من يقول إن الحج النافلة أفضل من نافلة الصدقة، يعني الصدقة. هذا بعض العلم قال ذلك وتدل بهذا، لأنه لما قال حج مبرور ليس له جزاء من الجنة، من حج ولو كان حجا نفلا كان حجه كاملا صحيحا سليما لم يخالطه يعني إثم ولا تقصير في واجباته وكذا إلى آخره فله الجنة. يقول من هذا الحديث وكونه أفضل الأعمال، ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الأعمال بعد الجهاد، إذن فهو أفضل من الصدقة. لكننا هنا ننظر، وقال بعض أهل العلم إن الصدقة أفضل، صدقة لا يعني صدقة النافلة أفضل من الحج النافلة. بعض أهل العلم قالوا هذا، قال بعض أهل العلم يقول إن الصدقة اللي هو إفاق صدقة على الفقراء والمساكين والمحتاجين في سبيل الله أفضل من الحج النافلة مطلقا. الخلاف فيه بين العلم قبل هذا الحال الذي نحن فيه من الزحام وغيره، فقالوا يعني اختلفوا فيه هل نفل الحج أفضل أو نفل الصدقة أفضل. بعضهم قال من قبل أن يحصل هذه الإشكالات التي نراها في الحج، قالوا لا نفل الصدقة أفضل. ليه؟ قالوا لأن الحج ربما يحج ولا يتصدق، ما عنده مال نتكلم. لا هو إيش يعني من حكم المقصودة من مشروعية العبادة وكونها أفضل من غيرها، يعني ما يترتب على العبادة من خير. قالوا الحج قد يسحبه الإنفاق، هذا الذي قادر على الإنفاق ينفق ويسحبه الإنفاق وصدقه وغيرها، وقد يختص إنفاقه على نفسه ولا يستطيع أن ينفق، فيكون ما حصله من عمل أو ما فعله من عمل ما حصله من أجل هو قاصر عليه. مثل الصلاة مثل الصدق الصوم، هذه التي يعني نفعها قاصر على صاحبها، أما الصدقة فنفعها متعد يعني يتجاوز صاحبه فيعطي الفقير ويعطي المحتاج. ربما تصدق بصدقة فالمتصدق عليه ربما نمى هذه الصدقة أو لما يجمعها من هذا ومن هذا فيكون قادر على الحج ويحج، فتكون سببت في حج شخص آخر يعني. فقالوا إن الصدقة أفضل، وبعضهم قال وفي دليل هذا الحديث ان نفل الحج افضل من نفل الصدقه. وهذا الخلاف قديم، لكن في زماننا هذا، نحن في زماننا هذا وما نراه مما يحصل للحجاج والمعتمرين في اخر رمضان وفي موسم الحج، ما يحصل للحجاج من الاشكالات الكبيره من الزحام وفي الاماكن والاذى الذي يحصل خاصه للضعفاء منهم، وكونهم يعني وبعضهم الى درجه ان كثيرا منهم لا يستطيع ان يتم حجه على وجه بسبب كثره الزحام وكذا، بالاضافه الى الاذى الذي يلحق به من برا. هذا يؤكد قول من يقول ان الصدقه في مثل هذه الحال اذا تصدق ونوى بها ان تكون يعني عنده مزيد نفقه وقال احج نفلا او اتصدق، اصلا في لكثير من اهل العلم ان الصدقه نفل الصدقه تطوع الصدقه افضل من نفل الحج، بعض اهل العلم قبل يقول هذا، فاذا انضاف اليه انك ايها الذي تستطيع ان تحج الان نفلا وتشعر بأنك بوجودك أنت والثاني والثالث والعاشر والمئة وكذا إلى هذا، يكون في وجودكم نوع من يعني الإحراج أو التعب أو الأذى حتى والضرر عليك وعلى من حج الحج الواجب. إذا نويت بصدقتك قلت هذه نفقة الحج، انفق 1000 أو 2000 أو كذا إلى آخره، انفقها على الفقير والمحتاج والمرافق التي حجت.